أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ صرعا عندك؟ صرعا فتحتين لا أبدتني. نعم. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. إلهنا أحسن الله إليك. لا إله إلا الله. هذه سورة الحاقة، وهي مكية، والحاقة هي اسم من أسماء القيامة كالواقعة والغاشية والطامة والصاخرة. ومعنى الحاقة أنها تقع يشبه معناها معنى الواقعة، كالقارعة. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وهنا قال الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ وفي هذه الكلمات فيها تهويل من شأن ذلك الحدث العظيم، هذه استفهامات تعظيم. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ ثم أخبر تعالى عن الأمم المكذبة لرسلها، فذكر عادا وثمود وقوم نوح وفرعون وقوم لوط. أشار في هذه الآيات إلى عصيانهم لرسل الله وتكذيبهم بآياته وحلول العقاب بهم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، بالصيحة التي قطعت قلوبهم في أجواف صاعقة هائلة فظيعة، وهذا ما يشعر به قول الطاغية، صيحة شديدة الوقع وشديدة الصوت وعنيفة. أما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بالريح. أولا قبل كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أخبر تعالى أن عاد وثمود كذبوا بالقارعة يعني بالقيامة، فأهلكهم الله. فأما ثمود فأهلكوا بالصيحة بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. صرصر يدل على أنها شديدة البرودة، ريح باردة، وهذا أشد ما يكون ألما وأثرا. سخرها عليهم، أرسلها عليهم 7 ليال و8 أيام، كل هذه المدة وهي تضرب بهم وتزلزلهم وترفعهم وتخفضهم، حتى صاروا صرعى موتى كأنهم أعجاج نخل، مثل جذوع النخل، صاروا مثل جذوع النخل الملقاة على الأرض، كأنهم أعجاج نخل خاوية. وفي الآية الأخرى قال فأنهم أعجاز نخل منقلع من أسفله. فأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ المعنى لم يبق لهم باقية، بل هلكوا جميعا، حتى لا يرى إلا مساكنهم، دمروا كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. وهكذا قصص القرآن، القصة الواحدة يذكر إذا ذكرت في مواضع يذكر في موضع ما لم يذكر في موضع آخر، فلا يكون تكرارا. كأنهم أعجاز النخل خاوية، فهل ترى لهم باقية؟ وجاء فرعون، فرعون جاء بعدهم ومن قبله أيضا، جاء أمم قبله وأهلكهم الله، كقوم لوط وشعيب، وجاء فرعون ومن قبله. والمؤتفكات هي قرى قوم لوط، سماها مؤتفكات لأنها مقلوبة عليهم، والمؤتفكات بالخاطئ. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ، يعني بالذنب العظيم. جاءوا بالكفر والتكذيب والعناد لرسل الله. فعصوا رسول ربهم، يعني عصوا رسله، كلهم عصوا رسلهم. والمؤتفكات عصوا رسول الله لوطا، وفرعون ومن معه وقومه عصوا رسول الله موسى وهارون عليهم السلام. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية، أخذة. ربت على غيرها من العقوبات وزادت، ربا يربو إذا زاد، ومنه الربا اهتزت وربت. فالله أخذهم أخذة زائدة على غيرها من العقوبات، أخذة الرابية. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية. ثم قال تعالى إنا لما طغى الماء، فيها الإشارة إلى غرق قوم نوح، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لما طغى الماء وتجاوز الحدود حتى على الجبال حملناكم في الجارية التي هي السفينة. فالله حمل نوحا ومن معه من المؤمنين في السفينة فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة لما حكم الله بهلاك قوم نوح بالغرق. أمر الله نوحا أن يصنع السفينة فصنعها بوحي من الله حتى إذا جاء أمرنا وصارت تنهو قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. فهؤلاء الذرية الذين حملهم نوح معه هم آباؤنا. فنوح عليه السلام هو أبو البشرية الثاني وجميع من بعده هم من ذريته كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. فالبشرية بعده كلهم من ذريته. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة. فالآن السفينة التي يصنعها الناس ويركبونها على ظهر البحر هي تذكر بتلك السفينة. وسفينة نوح هي النموذج الأول. الله جعلها آية ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. فالسفن من آيات الله وأول هذه السفن هي سفينة نوح عليه السلام لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية تعيها وتدركها وتفهمها الآذان الصاغية الواعية التي لأهلها قلوب يقظة مبصرة. فنلاحظ أن الله ذكر جملة من هذا القصص بطريق الإيجاز والإشارة. وكل هؤلاء قد فصل الله أخبارهم في سور من القرآن كالأعراف وهود والشعراء وغيرها من السور. نعم يا محمد. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الحاقة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة؟ الآيات. الحاقة من أسماء يوم القيامة لأنها تحق وتنزل بالخلق وتظهر فيها حقائق الأمور ومخبآت الصدور. فعظم تعالى شأنها وفخمه بما كرره من قوله الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة إن لها شأنا عظيما وهولا جسيما. ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل. ثم ذكر نموذجا من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة فيها وهو ما أحله من العقوبات البليغة بالأمم العاتية. فقال كذبت ثمود وهم القبيلة المشهورة سكان الحجر الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحا عليه السلام ينهاهم عما هم عليه من الشرك ويأمرهم بالتوحيد فردوا دعوته وكذبوه وكذبوا ما أخبر به من يوم القيامة

واتبعوا في الجارية وهي السفينة في أصلاب آبائهم وأمهاتهم الذين نجاهم الله، فاحمدوا الله واشكروا الذي يريد الشيخ أنه يقول حملناكم والمخاطبون لم يركبوا السفينة، لكن وجه ذلك أن الله حمل آباءهم الذين ركبوا السفينة فهم أصل لمن جاء بعدهم، ولهذا قال حملناكم في الجارية. فإذا نجى الآباء في السفينة فهي نجاة لمن بعدهم من ذريته. الشيخ يريد يوجه كون الخطاب إلى الموجودين عند نزول القرآن نجيناكم أو حملناكم في الجارية، إنا لما طال الماء حملناكم في الجارية. والحقيقة أنه حمل الآباء والأصول التي نتجت عنها هذه البشرية من بعد نوح وأولاده ومن معهم من المؤمنين. نعم. شعور بني إسرائيل إيه كثير في القرآن، سورة البقرة كلها خطاب للموجودين، فيه توبيخ لهم وإنكار عليهم بما فعل آباؤهم وتبعوهم فيه. نعم. صلى الله عليك. فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم حين أهلك الطاغين، واعتبروا بآياته الدالة على توحيده. ولهذا قال لنجعلها أي الجارية، والمراد جنسها، تذكرة تذكركم أول سفينة صنعت وما قصتها وكيف نجى الله عليها من آمن به واتبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلهم. فإن جنس الشيء مذكر بأصله، وقولها وتعيها أذن واعية أي يعقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها، وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد من هذا القبيل. فمن كان له قلب وأصغى إلى سماع الآيات انتبع بها وتذكر واعتبر وصارت له الآيات آيات دالة تدله على الهدى فيهتدي بها. نعم. صلى الله عليه. وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة، فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله وتفكرهم بآياته. انتهى. بارك الله فيك. نعم.